بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الباب السابق اللي كنا مضينا باب احكام النجاسه، ثم كان فيه تطهير النجاسات، فصل في تطهير النجاسات. واليوم نزل من شيخ الله في باب قضاء الحاجه. ففصل تطهير النجاسات ذكرنا بان الاصل في التطهير ماذا هو؟ الماء، إلا ما جاءت الشريعة بخلافه كتطهير النعلين، كذلك أيضا الإناء إذا ولغ فيه الكلب، الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فقلنا إذا ولغ فيه الكلب كيف هي تطهير الإناء؟ إنك محمد؟ تأخذنا بالسرعة. نأتي اليوم بمشيئة الله عز وجل إلى باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأمته مبينا كل شيء، فمنها من هذه الأشياء قضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان أن يتبول أو أراد الإنسان أن يتغوط، فما هي الآداب الشرعية التي جاء بها الإسلام حتى يقوم بها المسلم؟ فمن ذلك سيأتي الاستنجاء والاستجمار، لأن بعد هذا الباب سندخل في كتاب الوضوء. لمن عادة المتوضي إذا كان فيه شيء أو حاجة لأن يقضي حاجته، فعند ذلك يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. لمر بنا في السابق تعريف الطهارة، قلنا هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. والخبث في ثلاثة أشياء: إذا أراد الإنسان يتطهر لابد من أن يطهر البدن والثوب والمكان حتى يصلي، يصلي في مكان طاهر، وأن يكون ثوبه طاهر وأن يكون بدنه طاهر. لكن إذا الإنسان قضى حاجته لم يستنجي أو لم يستجمر، فعند ذلك النجاسة لا تزال متعلقة ببدنه، وعلى هذا فالحكم يبقى مصلي وهو مصاحب للنجاسة. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، أي على الشخص الذي يريد أن يقضي حاجته. وكان في الأصل الناس قديما أو في لم تكن عندهم الكنف الحمامات، وإنما كانوا في الفضاء يقضون حاجاتهم، وكذلك بعض الناس البادية حتى الآن ما زالوا على هذه الطريقة. والكنف اتخذت في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فكان كثير من الصحابة يستنكرون دخول الكنيف أي دخول الحمام، وإنما كانوا يأتون إلى الأرض. فقال هنا: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، إذن يجب عليه أن يستتر، والمقصود يدنو من الأرض يقترب من الأرض، لا يبقى وهو قائم يقضي حاجته، وإنما يكون قريب من الأرض والبعد أي البعد عن الناس، فلا يقضي حاجته بجانب الناس، وهذا سيأتي تفصيله بكامله. قالوا: أو دخول الكنيف أي الحمام، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، أي لا يتكلم الإنسان في الحمام أو وهو يقضي حاجته، فذاك أمر محرم عليه. والملابسة لما له حرمة كما سيأتي، كالإنسان يكون عنده مصحف في جيبه فهذا يتركه خارج لا يدخله معه في أثناء التخلي أو كذلك في دخوله الحمام. قال: وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، يعني بعض الأماكن لكي يأتي الإنسان في مسجد ويقضي حاجته هذا محرم لا يجوز شرعا، كذلك يأتي الإنسان في طريق الناس لما مر الناس ويقضي حاجته فهذا كذلك لا يجوز شرعا، فكل ما دعا إلى لعنة الناس فهذا محرم عرفا، تعارف الناس على ذلك فلا يجوز التخلي فيه، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، أي لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ويندب الاستعادة، ما يقوم مقامها كذلك الاستنجاء بالماء وهو الأولى كما سيأتي تقريره، ويندب الاستعادة عند الشروع. سالما يدخل الكنيف يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والاستغفار والحمد عند الفراغ، وجاء في حديث عائشة والمؤمنين كما سيأتي يقول: غفرانك، إذا خرج من الحمام قال غفرانك. إذن هذه الأداب التي تعلقت بقضاء الحاجة ذكرها المصنف هنا. قال: أقول أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة. الأصل المأمور الإنسان أن يستر عورته، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال في حديث علي رضي الله عنه: خمر فخذك فإن الفخذ عورة. هذه العورة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغطيها، تخمير المقصود به. وكذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استر عورتك إلا من زوجتك أو بملكت يمينك. فهذا كله إذن مأمور به في ستر العورة، الأصل فيه بأن الإنسان يستتر في البول. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهما يعذبان، قال: ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر في بوله عندما يبول لا يستتر، وأما الآخر فكان يسعى بالناس بالنميمة. وفي بعض الروايات في البخاري كذلك كان لا يستنزه في بوله، لا يستنزه، لا يبالي من أين أصابه البول، والآخر لا يستتر من بوله. إذن الأدلة العامة في قضية الاستتار مأمور بها، الاستتار مأمور بها في ستر العورة بحيث الإنسان لا يبدي عورته. قال: عموما وخصوصا إلا عند الضرورة. والمقصود بالضرورة هنا الإنسان أحيانا يحتاج إلى يبدي عورته، كان يكون لطبيب أو لغير ذلك كختان، أو حتى الكبير أحيانا لا يختتن الإنسان وهو صغير فيؤدي به الأمر إلى أنه يختتن وهو كبير. فقد اختتن إبراهيم عليه السلام وعمره 80 سنة، عمره 80 سنة كما جاء في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من هذا أن الإنسان عند الضرورة جاز له أن يبدي عورته، وإلا فالأصل السترة إلا ما جاء فيه التنصيص بالسماح بذلك. قال: ومنها قضاء الحاجة فلا يكشف عورته إلا عند القعود. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: من أتى الغائط فليستتر. هذا يقول حديث ضعيف فيه حسين الحميري، حديث ضعيف فيه حسين الحميري. قال: من أتى الغائط فليستتر، لكن ينوب على هذا كما ذكرنا حديث ابن عباس في الصحيحين كان لا يستتر في بوله. هذا الشخص الذي يعذب رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب عذاب القبر يدل على أن هذا الأمر من الأمور ليست بالهينة، عذب بسبب ذلك. قال: وأما البعد، إذن هذا الاستتار. قال: وأما البعد فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حيث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. والمقصود بالبراز إذا أتى الغائط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من قومه حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه، يغيب حتى لا يراه، حتى فلا يراه. ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بفعله وبقوله حتى لا يراه أحد. ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير. طبعا هذا بالنسبة إلى إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، قال الحافظ في التقرير: صدوق كثير الوهم، صدوق كثير الوهم. فهذا حديثه في الشواهد والمتابعات، والأحاديث قد تشهد لبعض البعض، والحديث فيه أيضا عن عنة أبي الزبير وفيها خلاف بين أهل العلم. قال: ففيه مقال يسير. إذن هذا الآن معنى قضية الاستتار، حديث سل الشوكاني بحديث أبي هريرة: من أتى الغائط فليستتر. لابد من الستر للإنسان إذا أراد الحمام، يدخل الحمام يستتر في الحمام بداخله. كذلك الثاني البعد، لا يبقى بجانب الناس، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز ذهب حتى يغيب فلا يرى. ثم قال هنا الكوفي: وأما إذا أراد أن يقضي حاجته في البنيان وهناك كنيف أي حمام. إذن الكنف هي الحمامات، وكنيف هو حمام، فليس عليه إلا أن يدخله وإن قرب من الناس. يعني هناك فرق، يقول الحمام هنا يختلف على قضية الناس. لماذا؟ لأنه يحجب الشخص بينه وبين الناس، فلذلك جاز له أن يدخله وإن كان قريبا من الناس، لما سيأتي من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر قال: رقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في كنيف مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث الذي أشار به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته اتخذ كنيفا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في ذلك الوقت. قال: وأما ترك الكلام فلحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. الحديث كذلك ضعيف، وهو من طريق عياض بن هلال، وهذا عياض بن هلال متروك عند أهل العلم. فلا يصح بالنسبة لحديثه. نأتي لقضية الكلام في أثناء قضاء الحاجة، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة. قال الشافعية والمالكية يكره الكلام العادي ويحرم ذكر الله عز وجل. إذا قلنا بأن هذا الحديث ضعيف، معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه السبعة إلا البخاري السبعة، وهم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أيضا معهم في الموطأ، كلهم رووا هذا الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي حاجته، فمر عليه شخص فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده. إيش وجه الاستدلال هنا؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام، ترك رد السلام، ورد السلام ما حكمه؟ واجب. فترك الواجب لا يدل إلا على شيء أوجب منه، وهو الكلام، لا يجوز. فإذا نقول نحن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ولو بالأمر الذي أوجبه الله عليه دل على حرمة هذا الأمر الذي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام وإنما أشار بيده في حديث ابن عمر رضي الله عنه. فنقول إذا هذا الحديث يدل على أن الكلام بذكر الله لا يجوز في الحمام. كذلك داخل الحمام، من دعي على داخل الحمام؟ لم تكن في الأصل حمامات، لكن قال العلماء أنه إذا دخل الحمام فحكمه حكم الذي يقضي حاجته. وهذه الأماكن وذكر الله عز وجل لا بد أن يكون فيه تعظيم الإنسان، دائما يعظم ربه عز وجل، لكن الحمامات قد يختفي فيه هذا الأمر، أمر التعظيم، ولذلك لا يذكر الإنسان في الحمام ربه سبحانه وتعالى. حتى في الوضوء ماذا يفعل الإنسان؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول في نفسه، ومنهم يذكر يعني قبل دخوله للحمام. المهم أن الإنسان لا يدخل ويذكر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ في الحمام، فالأولى أن لا يذكره. ثم أما باقي الذكر فكما ذكرنا أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى كراهة الكلام الآخر في الحمام، حين الإنسان يتحدث أو يبقى معه موبايل يتكلم في داخل الحمام أو غير ذلك، فالأولى ألا يتكلم في الحمام ويخرج منه، فيكون مكروه على الصحيح. قال أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر، صححه أيضا. قال بماذا؟ من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث كذلك أيضا بماذا؟ لا يصح كالأول، لا يصح. قال وأما ترك الملابسة لما له حرمة، الملابسة لما له حرمة، المقصود بحرمة كالمصحف أو شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا إذا دخلت الحمام فينبغي لك أن تضعه خارج، إلا في حالة واحدة سيذكر العلماء، ألا وهي يخشى عليه من السرقة. إذا خشيت عليه من السرقة ممكن الإنسان أن يستصحبه معه ولو كان داخل الحمام للمصلحة في هذا الأمر. وكذلك بعض النقود نجد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يستصعب الإنسان، لو تركها في الخارج ربما تسرق. إذن الأولى له أنه يأخذها في هذا الأمر، ويعتبر من باب الضرورة له في هذه الحالة. قال وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس عند أهل السنن، وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ولم يأتي فيه من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. هو اختلف العلماء في التضعيف وفي التصحيح، المهم من رواية البصريين عن ابن جريج، وفي رواية البصريين عن ابن جريج فيها كلام، ولكن عندنا صححه بعض العلماء كالترمذي والمنذري وابن دقيق. فدخل خاتمه ونزع خاتمه، لماذا؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب فيه لا إله إلا الله، وكان يختم به صلى الله عليه وسلم في الكتب التي تأتي. فالرسول إذا هذا فيه حرمة، فكان يحتاج إلى خلع هذا الخاتم ويضعه خارج، ثم يدخل بعد ذلك يقضي حاجته، ثم يخرج بعد دخوله للكنيس أو عند قضاء حاجته. إذا هذا وجه الاستدلال في الحديث الآن الذي بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته يترك ملابسة شيء له حرمة، والذي له حرمة كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عنده، ذلك ومن يعظم حرمات الله، وكذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه إذن المصحف وهذه الأشياء تدخل تحت هذا الباب. إذا قال لك الإنسان ما الدليل على المنع؟ نقول حديث أنس الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ينزع الخاتم ويدخل للخلاء، ولم يأتي فيه من ضعفه بحجة تقوم به الحجة في التضعيف. وأما تجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، إخوان عندنا العرف كذلك معمول به. ما المقصود بالعرف؟ ما تعارف الناس عليه، وتعارف الناس بمقته وعدم استحبابه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقوم به الإنسان. وسيأتينا في بعض المواضع التي نهى عنها الشارع، وأما العرف فكذلك الذي يتعارف عليه الناس فيما بينهم والبين. قال: فقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله، رحمه الله تعالى وأحمد وأبي داود، قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اتقوا اللعانين؟ قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن من الأشياء المقررة شرعا وعدم جواز التخلي فيها هي طرقات الناس، لأن طرق الناس يحتاج أن يستعملوها ليلا أو نهارا في كل وقت من الأوقات، فلا يجوز الإنسان أن يأتي وتخلى في شيء من طريق الناس محرم. لماذا؟ لوقوع الأذية على الناس. لماذا قال هنا اتقوا اللعانين؟ هما صفتان لهذين الشخصين، أحد يتخلى في الطريق والآخر في الظل. الظل لماذا؟ لأن الناس تجلس في الظل في العادة، فيأتي الإنسان في مكان فيه ظل ويتخلى فيه، ففي هذه الحالة قد منع الناس من الجلوس للمكان الذي يحتاجون فيه، وعلى هذا قد يعرض نفسه للعنة لما يرى الناس يقول عليه لعنة الله، هذا الذي فعل هذا الفعل في هذا المكان. أو إنسان ربما يمشي في الطريق ليلا أو نهارا فيصيبه شيء من الأذى بسبب أولئك الناس، فبعد ذلك ربما يقوم بلعنه أو بسبه فيعرض نفسه، فلذلك ذكر عليه وسلم بأنها ملاعن وهي سبب في لعن الشخص، وهذا محرم لا يجوز. هذا محرم بماذا؟ لا يجوز. وعلى هذا قاس العلماء كل ما أدى للعنة من الناس فلا يجوز لك أن تفعله في هذه الحالة. فإذا نقول الذي يتخلى في طريق الناس، في طريقهم أو في ظلهم، أو في الظل الذي هم يجلسون فيه، فيأتي الإنسان ويقضي فيه حاجته، فهذا لا شك بأنه واقع في الإثم وقام بعمل محرم. قال: ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وابن السكن وصححاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد. في الموارد جمع مورد، أي المجاري التي تجري فيها المياه، ففي هذه الحالة لا يقضي الإنسان حاجته فيها في الموارد. قال: وقارعة الطريق والظل. إذن زاد شيء ثالث في هذه الوحدة، وهو المورد، وهو المجاري التي تمر فيها المياه العذبة أو غير ذلك يحتاج الناس لها، ففي هذه الحالة إذا الإنسان قضى فيها حاجته قد لوث هذا الماء، وعلى هذا فسيلعن من قبيل الناس بسبب هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. إذن هذه من الأمور المحرمة. قال: وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه الحديث. بماذا؟ لم يسمع منه في هذا الباب، وله كذلك جاء من حديث ابن عباس وغيره، لكن فيه يعني رواة لم يسموا مجاهيل. المهم الذي معنا هذا الحديث الذي اتقوا الملاعن الثلاثة، وفي روايته أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه. وفي الباب أحاديث فيها مقال. ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر، لحديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الجحر ماذا هو؟ كجحر ضب أو غيرها من هذه الأشياء، قد نقول جحر لحية، فيأتي الإنسان ويتعمد البول في الجحر، هذا محرم. وهذا الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن سرجس اختلف العلماء فيه كما سيأتي، لكن لماذا محرم هنا؟ قال العلماء: لأنك لا تدري ما في داخل الجحر، قد تكون حية، فأنت لما تقضي حاجتك فيتد عليك تهجم عليك الحية وقد تصيبك بسوء، أو كذلك أيضا الضب أو غيرها. وكذلك قال العلماء: هذه بيوت جعلت لهذه الكائنات، فما ينبغي الإنسان أن يؤذي حتى الكائنات، فهو باب التأدب، لا يجوز الإنسان أن يتقدم إلى جحر من جحور الأشياء ثم بعد ذلك يفعل يقضي فيها حاجته، فهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، من الأمور المحرمة التي لا تجوز. فقال هنا بيان بأنه من رواية أن يبال في الجحر، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي، وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه، لكن قد صح سماعه منه علي بن المديني. نعم، وقد نفى السماع أحمد بن حنبل، والراجح بأن الحديث حسن وصحيح، وأن الاتصال موجود بماذا في الحديث، كما ذكرنا أن الإمام أحمد نفى السماع وعلي بن المديني أثبت السماع، والمثبت مقدم على النافي كما هو معروف في علم الحديث. وصح الحديث ابن خزيمة وابن السكن، ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنة من حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وهذا أيضا كذلك من طريق الحسن عبد الله بن المغفل، واختلف فيه، والراجع أيضا صحة هذا الحديث. ناتي لهذا الحديث: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه. الأصل قديما كانت المستحمات يعني شيء في الأرض، وربما فيه أحجار، فالإنسان يأتي ويبول في هذا المستحم الذي ليس له مورد حتى أين ينصرف البول فيه. ففي هذه الحالة لا يجوز، لأن النجاسة ستعلق بهذا المستحم، وإذا احتاجه الإنسان أن يستحم فيه بعد أن يبول فيه فإن النجاسة باقية فيه. فإن النجاسة بماذا بقية فيه؟ وكذلك أيضا الرائحة التي، وعادة أن المستحمات التي كانت تؤخذ بجانب البيوت، لكن ليس لها مصارف، مجرد تراب باقي في مكانه، يعني الإنسان يتبول فيه ثم يبقى في مكانه. وعلى هذا إذا بال الإنسان فسيبقى البول في مكانه، وهذا الأمر سيؤدي إلى التنجس فيه، سيؤدي إلى النجاسة. لماذا في هذا الباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الاغتسال في المستحم. لماذا قلنا المستحم؟ لأنه سيبقى فيه البول، ولذلك سينتج على وجود البول وسواس في الإنسان دائما، يقول قد أصابني البول، البزارة النجاسة عالقة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن قضية الاستحمام في أو البول في المستحم، البول في المستحم. لكن لو قال قائل: نحن اليوم ربما في مصارف للبول، فالإنسان بال وطهر المستحم بعد ذلك ثم اغتسل، هل في ذلك إشكال؟ ليس هناك إشكال في هذه الحالة، ولو فعل حتى في البانيو، لكن نظفه قبل أن يدخل في الاستحمام، ممكن أن يكون له تصريف خاص بحيث أنه يذهب كل النجاسة التي فيه، جاز هذا. ولكن دائما الإنسان الأولى له أنه يبتعد عن المستحمات، المستحمات تكون وحدها، والقضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة يكون وحده ويستغله الإنسان كله بمفرده. لكن لو فعل هذا هل يدخل تحت هذا الحديث؟ هذا مقصدنا، فنقول لا يدخل تحت هذا الحديث لمعرفتنا بأن الحمامات أو مكان الاستحمام في السابق لم يكن عليه الشاكلة، وإنما كان الأصل فيه مكان ترابي يقف فيه الإنسان ويستحم ثم يخرج منه، فإذا بال فيه الإنسان أدى إلى التنجس وربما إلى ظهور الرائحة في هذا المستحم. واضح يا إخواننا في الباب؟ نعم. في من يقضي حاجته في الجحر، في من يصب الماء في الجحر. نعم. نفس الحكم لا، البول هو النهي فيه الذي جاء فيه، لكن ليس الماء. الماء يعني قد يسكب الإنسان لأي شيء، قد يكون لغرض، يعني إذا كان لغرض معين لا إشكال فيه، ما فيش، ربما يريد يخرج الحية حتى يقتلها، ربما تؤذي بعض الناس، فنقول إذا كانت لأغراض لا شيء في ذلك. لكن البول هذا كما ذكرنا العلة قد تكون في سبب العلة أن يخرج هذا الشيء من الجحر وأنت لا تعلم به ويسبب في أذيته. والثاني قد هذا الكائن أيضا الشارع أمر بأن تحترم أماكنهم كذلك، فما ينبغي الإنسان أن يأتي ونجسها بهذه النجاسة. فتعلم. نعم. نعم. الكلام نعم. نعم. يجوز فيه إذا كان إذا خرج عن كونه كنيف. إيه حمام فقط. نعم. يجوز فيه نعم. في البحر أو في أنهار أو جبلية. نعم. هو ينشر حكم عن. لا، في البحر طبعا جاء فيها أمر بنا الكلام هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقلنا البول اختفق العلماء أن الماء أن البحر خارج من هذا بالاتفاق، يعني جاز الإنسان فيه لأنه لا يتنجس بسبب هذا الأمر، وأن البحر قد يلفظ ما فيه من النجاسة بسبب الأنهار جمالية. أما الأنهار فلا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحتاج إلى الشرب منها وكذا، فهذا لا يجوز فيه أن يفعل الإنسان. أنا شيخ بالنسبة للتسمية في الحمام، هل هي لها علاقة بوجود النجاسة أو هي في المكان نفسه؟ يعني الحمام في بعض لو قلنا إحنا إنسان اتخذ في بيته بالتعبير نحن الآن حمامات، حمام كنيف لقضاء الحاجة ولا شيء، وآخر للاستحمام فقط، هذا لا يأخذ الحكم ما كان مستحم. هو حمام واحد. إذا كان حمام واحد بمجرد دخولك للحمام فإذا داخل الحمام تنتهي عن ذكر الله. يعني هو المكان المخصص. نعم. شيخ، ما حكم الدخول بتليفون في حمام؟ لأن فيه ممكن أن يوجد مصحف أو دروس. لا، إذا كان فيه من الداخل لا يؤثر. الشريط ليس حكمه حكم المصحف. الشريط يعني ليس حكمه حكم المصحف ولا حكم غيره من الأشياء. لكن ممكن الإنسان يجعل نغمة فيها قرآن، فيها ذكر الله، فيها شيء، فالأولى الإنسان أنه يبتعد عن هذا الأمر. قبل مسألة. وكان بتشغيله أو كذلك نعم. يحول من جهاز إلى غير إلا مسجل في القرآن. إلى كلام. كذلك من شغل داخل فنفس الحكم فيه. يعني. ما راح يدي شيخ الخارجية تستعمل اليوم تدخل شيخ في عدم الاستتار. عدم الاستتار المراحيض هذه القائمة هذه تدخل في عدم الاستتار، لكن سيأتي التفريق الآن بين البول وبين الغائط في قضية الاستتار والبعد وغير ذلك، يعني ستأتي فيها يعني. أما ذاك فحتى لو قرب فلا إشكال فيه. سؤال يا شيخ بعد إذنك. تفضل. معي آية قرآنية في المحفظة مثلا في جيبي. نعم. تطلعها وبعدين تخش الحمام. ايه تخرجها ثم تدخلها. ما تخلاش لا تدخل الحمام. لا اله الا الله. طيب احنا وصلنا فنعرف وصلنا. ومنها ما اخرجه مسلم واحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد، وهذا قد مر بنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وذكرنا بانه لا يجوز البول في الماء الراكد، والسبب في ذلك التنجس حالا او مآلا او تقذر حالا او مآلا او فشو الامراض السابقه ذكرناها. قال: واما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس فوجهه انهم يتاذون بذلك، وما كان ذريعه الى ما لا يحل فهو لا يحل، وما كان ذريعه الى ما لا يحل فهو لا يحل. فنحن نقول يا اخواننا بقي معنا كذلك المساجد لا يجوز قضاء الحاج فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من فعل الناس أو من الذي يقومون فيه. كذلك بالأشياء التي تعارف الناس فيها، ربما الأسواق يحتاجوها الناس الأسواق، فيأتي الإنسان في السوق ويقضي حاجته فهذا يسبب في أذية فيها، فهذا كذلك محرم لا يجوز. أيضا كذلك المقابر، فهذا أيضا قد يتأذى الأموات، فلا يجوز أيضا الإنسان أن يقضي حاجته في هذه في في في, في, في هذه الأشياء، فيكون بماذا محرم. وقد ثبت في كل منهما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قضاء الحاجة في بعض هذه المواضع. فقال هنا: وأما المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة فقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، حيث أبي أيوب الأنصاري قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، فهم لا يعرفون المراحيض، قال: وجدناها جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا. هذا كلام بماذا؟ أبي أيوب الأنصاري، يعني بنيت هذه في الشام، والبن الشام ماذا كان؟ كان الروم في الشام، ففي ذلك الوقت هم الذين بنوا هذه المراحيض، وكانوا لا يبالوا أن تكون جهة القبلة أو كذا، لكن وجدوها فقال: كنا نستعملها، لكن مع استعمالنا إياها فنحن ننحرف عنها عن القبلة ونستغفر الله عز وجل. الآن عندنا أحاديث كثر، سيأتي المسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم، أنا لن أورد الأقوال الثمانية لأهل العلم، نأخذ الأقوال التي هي تعتبر مشهورة بين العلماء ونرجح الراجح فيها، وهو مذهب جمهور أهل العلم. عندنا المذهب الأول الذي هو حديث الأول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: وأخرج نحوه مسلم، مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أيضا، وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء، وأبو داود من حديث عبد الله المغفل، والدارمي في مسنده من حديث سالم بن حنيف. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيتها في شرح المنتقى، وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر قال: رقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ننظر إخوانا أحاديث عدة. ابن عمر يقول: رقيت فوق بيت حفصة، حفصة من تكون لابن عمر؟ أخته. فهي حفصة بنت عمر عبد الله بن عمر، فرقى فوق بيت أخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المصادفة، ولم يكن من غرضه شيء، فرآه في الكنيف يقضي حاجته وهو مستدبر الكعبة، أي الكعبة في من خلفه وليست أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فلا تستدبر القبلة ولا تستدبرها، فكيف الجمع بين هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا؟ فهناك عدة جمع، منهم من يقول بأن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام لأمته. لماذا؟ لأن فعله يحتمل التخصيص، فقد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فنحن وحلنا 4 نساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9، فالفعل إيش؟ خاص به، والقول عام للأمة. فمثل هذه الأشياء يذكرها أهل العلم في هذا الباب. فبعض إذا ذهب إلى أنه لا يجوز استدبار القبلة ببول ولا غائط ولا استدبارها، استدل بحديث أبي أيوب الذي ذكرناه. بعضهم قال لا، إذا يجوز الاستدبار لكن لا يجوز الاستقبال، واستدل بحديث ابن عمر الذي معنا. نرد الحديث ثم نأتي إلى، وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي، ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي، وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجرود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، هنا أن نستقبل القبلة ببول وليس فيه أن نستدبرها، فترك الاستدبار، نهانا أن نستقبل القبلة ببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، أن يقضي حاجته وهو يستقبل القبلة. إذا انظروا معنى الأقوال والأحاديث في هذا الباب. وقد نقل الترمذي على البخاري تصحيحه، وصححه أيضا ابن السكن، وحسنه أيضا البزار. ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، فما وقع منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. فإن قلت حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوا حولوا مقعدتي قبل القبلة، حولوا مقعدتي قبل القبلة. هذا الحديث منكر، هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بالنكارة، منه الذهبي في الميزان، وقال فيه ابن أبي حاتم الراجح فيه الوقف على عائشة، وليس هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لو صح هذا لكان صالحا للنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقصد التشريع ولمخالفة من كان يكره الاستقبال، لكنه لم يصح، فإن فيه في إسناده خالد بن أبي الصلت، قال ابن حزم هو مجهول، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر، وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء ما أخرجه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. وقد حسن الحافظ فتح إسناده، ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق، وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهم من فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فلا يكون هذا الفهم حجة، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال. فنأتي إلى هذه المسألة، مسألة ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن استقبالها إذا كان الإنسان في الكنيف داخل الحمام جاز الاستقبال وجاز الاستدبار، إذا كان في الكنيف، هذا جمهور أهل العلم. قالوا فعل ابن عمر مخصص إذا كان في داخل الحمام، أو فعل حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأما فعل صلى الله عليه وسلم فيكون في الفضاء مطلقا. فإذا كان الإنسان في الفضاء لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، ولا يستدبر. وجاء حديث آخر ستر ما بين أعين الجن، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقالوا هذا قد يكون مطلقا أنه يستر حتى في الفضاء، فإذا جعل بينه وبين القبلة حاجز جاز ذلك، وهذا استدلال ابن عمر، فيستتر من الجن أولا ثم يستدل بفعل ابن عمر الذي فهم من الحديث هذا الفعل الفهم، نقول إذا كان في الفضاء وجعل بينه وبين القبلة حاجز جاز أن يقضي حاجته ولو جهة الكعبة، ولو جهة الكعبة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وللجمهور قول آخر أنه بكراهة يكره يجمع بين فعله وقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال قبلة واستدبارها وفعله، دل على أن هذا الأمر مكروه. لكن الجمع بين الأدلة بالجمع الأول هو الأولى. والذين ذهبوا إلى التحريم ما أدلتهم؟ قلنا حديث ابن عمر الأول، كذلك بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة بحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل أو النخامة لا يتفل أحدكم جهة القبلة، حسن أبي داود الحديث، فمن تفل جهة القبلة جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامة. يقول الشيخ الألباني إذا كان هذا التفل في جهة القبلة فمن باب أولى قضاء الحاجة وأنت مستقبل النكاح، إلا أن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ جاء تخصيصه بالمسجد، أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل وهو في جهة المسجد جهة القبلة، فإن الله تلقاء وجهه، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الأمر ثم علل بهذا الأمر، لكن في غيره لا. فنقول التعليل قد يضعف بهذا القيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد قد قيده به الحافظ ابن حجر وقيده النووي وغيره من العلماء، قيدوا هذا القيد الذي ذهبوا إليه. يبقى معنى حديث جابر كذلك صحيح أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام وهو يبود مستقبل القبلة، حمله العلماء على أنه كان بينه وبين القبلة حاجز، بينه وبين القبلة حاجز قبل أن يموت بعام. وقد يكون الحكم ينسخ ولا ينسخ، فأولا من تعظيم القبلة بعضهم يقول نهي عن أن الإنسان يستقبل القبلة ويستدبرها بغاب أو بول، فلما ترسخت العقيدة في قلوب الناس وحب القبلة أجاز ذلك لما كان بماذا في قلوبهم في هذا الأمر. لكن الذي يظهر ترجيحه هو الجمع بين الأدلة، نجمع بينهم إذا كان في الكنيف أو كان بينه وبين القبلة حاجز يمنعه من القبلة فعند ذلك جاز له أنه أن يقضي حاجته ولو استقبل القبلة أو استدبره، لكن إذا كان في الفضاء بدون أي حاجز فعند هذا يجب عليه أن ينحرف يمينا أو شمالا عن جهة القبلة، يمينا أو شمالا عن جهة القبلة. قوله ولكن شرق وأغرب في الحديث، قال ابن دقيق العيد في كتاب الأحكام في شرع مثل الأحكام يقول لا يكفي قليل الانحراف، لكن قال شرق وأغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لما نأتي إلى المدينة ونحن في المدينة تأتي بين المشرق وبين المغرب قبلة، بين المشرق وبين المغرب بماذا؟ قبلة. وعلى هذا فنقول الجهة التي أمامنا جهة الشمال هي جهة القبلة بالنسبة للمدينة، وعلى ذلك فيكون الحكم فيها يعني مطلق التشريق، قال شرق وغرب وجهة الشرق وجهة الغرب فلا يكفي قليل الانحراف. لماذا؟ لأن كله يعتبر قبلة، وعندنا حديث أبي هريرة بين المشرق والمغرب قبلة، كله قبلة، فأنت لا بد تنحرف انحراف كبير حتى تخرج من كونك في جهة القبلة، أنت تكون من كونك في جهة القبلة. في إشكالية في إخواننا في قضاء الحاجة أو في استقبال القبلة في هذا الباب، إذا هذه من الآداب التي يتأدب بها الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، لا يستقبل القبلة بغائط أو بول ولا يستدبرها. والأولى للإنسان في الخروج من هذا الخلاف إذا فعل حمام في بيته أن يجعل المرحاض مخالف إلى جهة القبلة ليخرج من هذا الخلاف بالكلية الذي وقع بين أهل العلم. لكن الظاهر ترجيح والعلم عند الله إذا كان في الكنيف أن الأمر لا يؤثر. قال وأما الاستجمار بثلاثة أحجار، ما المقصود بالاستجمار؟ الاستجمار بالأحجار، وهو أن ينقي الإنسان نفسه بعد أن يقضي حاجته ببول أو غائط بحجارة أو كذلك بالمناديل أو بغيره، هذا ماذا نسميه؟ استجمار. وبالماء ماذا نسميه؟ استنجاء، لأن هذا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار. فقال وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، فوجه ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. هو الآن عندنا أقل من ثلاثة أحجار وكأنه لا يجزي. الأصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على الإنسان يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي قد مر بنا لما أمره أن يأتي بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة وألقى الروثة وقال إنه رجس وفي رواية ركس. فهذا أخذ حجرين، بعضهم قال اكتفى بحجرين، لكن جاء في سنن سعيد بن منصور ائتني بأخرى، ائتني بثالثة. فنقول إذا أراد الإنسان أن يستجمر لأنه يحتاج في التنقية أقل الأحوال إلى ثلاثة أحجار، يحتاج في التنقية إلى ثلاثة أحجار. قال بأقل من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم، والرجيع هو الروث المقصود به، الرجيع هو الروث، لأن إيش مر بنا فإنه ركس، ركس الرجيع أنه يخرج، يعني الإنسان بعد هذا ماذا أنه خرج من إنسان رجع بعد أن أكله الإنسان رجع منه الروث، الدابة أكلت الشيء ثم أخرجته روث، كما قال الله عز وجل فأركسوا فيها هم الغاوون، فأرجعوا فيها هم الغاوون أي في جهنم. فقال وعن الاستنجاء برجيع أو عظم، والرجيع قلنا لماذا نهى عن الاستجمار به؟ لأنه طعام دواب الجن، والعظم هو طعام الجن، فمن باب أولى ذكرنا بأن الطعام الإنسي أنه ينهى عن الاستجمار به. قال وأخرج النسائي وابو داود وابن ماجة والدارقطني وفي وقال إسناده صحيح حسن من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يعني اختلف العلماء هل تجزئ أقل من ثلاثة أحجار أو لا تجزئ، فقال الجمهور بأنها تجزئ إذا تم الإنقاذ، وذهب كذلك جمع منهم حنيفة وأيضا الشافعي في رواية إلى أنه لا ينقي، إلى أنه لا يجزئ، لو استجمع بثلاثة أحجار لا يتم له هذا الأمر. فجاء في بعضها في حديث رويفة رواه أحمد يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. هذا يدل على حرمة هذا الأمر. نقول نحن ثلاثة أحجار المهم الإنقاء إذا تمت، قد لا يتم الإنقاء بثلاثة أحجار، فماذا يفعل؟ يزيد على ذلك، لكن الأولى أن تكون وترا، الأولى أن تكون وترا، يعني يزيد خمسة يزيد سبعة، فالأولى ليه أن يكون وترا، لكن لو لم يوتر فصح ذلك وتم الإنقاء له، فهذا الأمر يكون طاهر طاهر الإنسان، لكنه قد لا يصيب السنة وقد لا يصيب له. وبعض العلم يقول تنقي الحجر إذا كانت ذات ثلاث أوجه، فيها ثلاث أوجه فيمكن أن تكون فيها تنقية، لكن لو لم تكن ذات ثلاث أوجه فالأصل فيها بأنها لا تكون تنقي. فنقول نحن الثلاثة أحجار هذه إذا تم تنقي، وكذلك إذا استعمل الإنسان المناديل الورق فيستعمل أيضا كذلك ثلاثا استنانا بهذا النص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستجمار، وهذا سواء كان في الغائط أو في البول. لكن إذا كان الإنسان احتاج إلى الغائط والبول وقع منه فهل يكتفي بثلاثة أو أكثر؟ قال العلماء لا، لكل واحد منهما يستعمل حاجته بقدر بماذا ما يحتاج، ولو ثلاثا ثلاثا في هذا الباب. قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وينهى بماذا عن الروثة وعن الرمة. هنا الآن الرمة المقصود منها ماذا؟ هو قال ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة وعن الرمة. الرمة هو شيء لا ينقي، وقد يكون شيء من المتفحم في الإنسان، فهذا لا يتم به الإنقاء، فلذلك يكون منهي عنه، فيكون بماذا منهي عنه. وقيل الرمة هي شيء نجس آخر يكون قد يكون من عادة الإنسان وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر منه. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي في حديث أبي هريرة أيضا بلفظ وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، هذه كلها تدل على الثلاث، قصد المؤلف أن يبين أن الثلاثة مهمة في الأحجار. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا، إذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضرورة، مثل إيش؟ المناديل تقوم مقامها، الأخشاب تقوم مقامها، كثير من الأشياء قد يفعل الإنسان هذا الأمر بشرط أن يكون ينقي، بشرط بماذا أن يكون ينقي. أما إذا لم يكن ينقي فعند ذلك بماذا لا يجوز الإنسان أن يقوم بهذا الأمر. قال أو مناب مقام فغيرها يقوم مقامها للضرورة. فقوله للضرورة هل هو صحيح؟ نقول لا، ليس للضرورة أحيانا، يعني مثل مناديل الورق التي توجد الآن في الحمامات، الإنسان قد يكون مضطر في ذاك المكان لا يجد غيره ولا يجد السجية، لكن ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث نهى عن أشياء الاستجمار بها، لما قال عن الروثة نهى عن العظم، نهى عن الرمة، نهى كذلك أيضا عن سياتي الحمم وهي الفحم. هذا كله لماذا؟ قال العلماء لما نهى عن أشياء دل على ذلك أنه يرخص فيما لم ينهى عنه، إذن هو مرخص فيما لم ينهى عنه، فإذا كان مرخص فيه فنقول ليس للضرورة بل قد يفعله والماء موجود واستعمل مناديل فلا شيء في ذلك ولا حرج، لا شيء في ذلك ولا حرج. وكان بعض الصحابة لا يرى الاستنجاء، مثل ما نقع على المغيرة بن شعبة وغيره يقول أن الاستنجاء للنساء، وهذا كانت عادة العرب قديمة أنهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء المياه، وإنما كانوا يستجمرون دائما يستعملون الأحجار في قضاء حوائجهم. لكن لما صارت مؤخرا كان بعض الصحابة لا يرى هذا الأمر، وكذلك الزبير بن عوام وغيرهم من الصحابة كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء وإنما يرون الاستجمار، يرون بماذا؟ الاستجمار. ثم نأتي هنا للضرورة، نأتي في بعض الأحاديث الأخرى لم يذكرها المصنف هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالحمم، وهذا حديث ذكر الشيخ الباني في السلسلة الصحيحة، والمقصود بالحمم هي الفحم. كذلك ينهى عن الاستجمار بما يعني لطف ملمسه مثل الزجاج. لماذا؟ لأنه لا ينقي الزجاج، لا ينقي، ففي هذه الحالة نقول أنه لا يستجمر به، فيشترط في الاستجمار ما يقع به الإنقاء. فإذا كذلك أيضا من الأشياء التي ينهى عنها ما هو معظم عند الناس، إذا كان طعام الجن لأنه طعام نهي عنه فمن باب أولى نقول طعام الإنس، فما يأتي الإنسان بالخبز ويستجمر به أو غيره من الأشياء فذلك أمر محرم ومن باب كفر النعمة، فلا يجوز الإنسان أن يقوم به، فهذا الإنسان لا يجوز بماذا أن يقوم به وهو من باب التحريم فيه. فنقول إذن كل ما عظم في نفس الإنسان، لكن الإنسان أحيانا لو فعل هذا بأمور معظمة شرعا كالمصحف وكغير ذلك يكفر بسبب الإنسان، يكفر بسبب هذا الأمر الذي يقوم به، فلا يجوز شرعا أنه يقوم بهذا الاقتراف بل هو من الكفر. فنقول إذن عندنا بعض الأشياء هي محرمة تعتبر، فالمحرمات الاستجمار بها نعيدها يا إخوانا، الروث، العظم، كذلك الرمة، الحمام أيضا، كل ما لطف ملمسه، وكذلك كل ما كان يؤذي، يعني في بعض الأحجار قد تكون مدببة للشخص فربما تسبب جرح الشخص أو كذا، هذا لا يجوز شرعا أن يقوم به الإنسان، هذا ينهى شرعا أنه يقوم به، الشريعة أتت لبيان الأمور المنسى. هذا الذي يقوم جاء يا أخواننا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل مدح أهل قبى في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقالوا بماذا مدحكم؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يجمعون بين الماء وبين الأحجار. هذا حديث ضعيف فيه لا يصح، وإنما الذي صح فيه أن كنا نستنجي بالماء، يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذا قضى أحدهم حاجته استنجى بماذا؟ بالماء، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ثم اختلف العلماء أيهم أولى، الاستنجاء من الاستجمار أيهم أفضل، فذكرنا بعض الصحابة يرى بأنه ليس هناك الاستنجاء خاص بالنساء والاستجمار بالرجال، هذا نقل عن المغيرة بن شعبة ونقل كذلك عن الزبير بن عوام في أنهم لم يروا هذا الفعل. الثاني هو الاستجمار، القول ذهبوا أن الاستجمار أولى وهو الذي كان عليه الرأي الأول، لكن القول الجمهور أن الاستنجاء هو الأولى بالماء، وما الدليل على ذلك؟ فعله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أحمل أنا وغلام النحو إداوة بالماء وعنزة فيستنجي بالماء، فكانت معاده صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الماء. لماذا؟ أنه يستعمل الماء، لكن ما يمنع هذا أن يستعمل بماذا غير الماء؟ ما يمنع هذا أنه يستعمل غير الماء؟ فإذا الأولى في الاستعمال لو جمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء أيهم أولى؟ الاستنجاء أولى، الاستنجاء بماذا أولى؟ لكن لو فعل هذا، ومنهم من قال الجمع بين الأمرين، الجمع بالأمرين كما ذكرنا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار بعض العلماء وفي غالب ظني أنه القيم يقول أنه قد يقع في نوع من الكلفة والتكلف أكثر بماذا من حقه التكلف. فإذا هذا إخواننا بماذا ما يتعلق في بقضاء الحاجة، وتبقى بعض الأحكام سنشير إشارة بعد ما ننهي هذا الباب. قال هنا: وأما مشروعية الاستعاذة عند الشروع فوجهه ما أخرجه الجماعة من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد رواه سعيد بن منصور في سننه أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لفظ بسم الله قلنا شاذ، هذه والصحيح في الحديث أنه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. شد به عبد الله بن المختار خالف عشر من الرواة، يروي عبد العزيز بن صهيب عن أنس وكلهم يخالفونه، فالراجح هو ما جاء من رواية الجماعة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. موضع هذا متى يا إخواننا يقول العبارة؟ كان إذا الخلاء بالنسبة للشخص دخل الحمام، أول من دخول الحمام قبل دخول الحمام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يستتر من الجن. وجاء في بعض الأحاديث وفي مقال كذلك ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى: واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: اجعل لي بيتا، الشيطان يخاطب ربه، فقال: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي مزمارا، قال: مزمارا في الغناء، قال: اجعل لي أولياء، قال: أولياء النساء، توهن وتوهي بهن إلى آخره. فالحمام إذن عرضة لوجود الجن فيه، فإذا دخل الإنسان وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان ستر بينه وبين الجن، والخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، فلذلك يكون عن معزل منهم. يكون بماذا عن معزل منهم؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا إذا الحديث لفظة بسم الله شاذة، فالإنسان لا يقول هذا، إنما يدخل ليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لو كان في الفضاء متى يقول هذا؟ قال: إذا شرع في قضاء الحاجة يبدأ، يعني كان الإنسان إذا نزل واستتر في محله فعند ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك، أودنا من الأرض يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى يبتعد عن مرأة الجن في هذه الحال. إذا هذا إذا من الأداب الشرعية التي يقول الإنسان. يعني ما هو الدليل على أنه إذا دخل الحمام مباشرة يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ جاء في رواية كذلك ذكرت في ذكر الحافظ ابن حجر في شرح الفقه، كان إذا أراد الخلاء، إذا أراد الخلاء قال: وإرادة الشيء بمجرد دخول فيه. فهذا في الحمام فسرها أهل العلم بأنه بمجرد الدخول يقول هذه العبارة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وأما الحمد والاستغفار بعد فراغه فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجة بإسناد صالح عن أنس من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. وجاء في بعض الروايات: وعافاني في جسدي. إلا أن هذا الحديث لا يصح، فهو من طريق إسماعيل بن خالد متفق على تضعيفه في جهات واضطراب، وقد ضعف الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وكذلك الشيخ الألباني. إذا الحديث فيه إسماعيل ابن مسلم متفق على تضعيفه، إسماعيل بن مسلم لا يصح هذا الحديث، لكن معنا حديث آخر وهو صحيح. وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر، ورمز السيوطي لصحته، كذلك أيضا فيه مقال ذكره الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة وضعفه. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، قال: غفرانك. وهذا الحديث وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. إذا الحديث صحيح، يعني السيد خرج من الخلاء يخرج يقول غفرانك، يقول غفرانك. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفطر لسانه، فإذا دخل الحمام فلا يذكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يستغفر. عليك اللحظة اللي دخل في الحمام يستغفر ربه لأنه فتر لسانه على ذكر ربه عز وجل، فيعتبر بماذا؟ من الأمور التي يعني الطيبة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأداء في دخول الحمام أن يدخل بشماله، أن يدخل بالشمال بعكس المسجد، يدخل بيش المسجد بيمينه ويخرج بيمينه من الحمام، خرج من الحمام يخرج بماذا؟ بيمينه، ويدخل دخل بماذا؟ بشماله. وهذا قد ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ف ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخواننا أيضا لا إله إلا الله من الأشياء المتعلقة كذلك بالاستنجاء أن يستعمل شماله في الاستنجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح بالخلاء بشمال بيمينه فلا ينبغي. لماذا؟ لأن اليمين عادة في الأمور الطيبة تكون بعكس الشمال، فهذه قد تفعل في كثير من الأشياء التي تكون من الخبائث مثل هذا الأمر. فالشريعة فصلت وفي التفصيل هذا كان فرق بين اليمين وبين الشمال، الفرق بين اليمين وبين الشمال. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن يكون الإنسان متأدبا بها هو استعمال اليد التي يستعملها، كذلك أيضا الدخول الحمام والخروج منه. وبعض الناس ربما كان دكتور قديما ندرس معه هو يحاول يشكك في الشريعة، فدائما يقول محمد، يعني هو عراقي كان، يقول محمد حتى على الحمام يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلا تقول محمد هكذا. لكن هم يقول هذا هو طبعا، لكن سيقول رسول الله يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجعل الزحام حتى على الحمام. وكان يعطي في درس على قضية الدرة والشطرات الدرة كيف تنشطر وكذا، فيقول فيدخل بعض الأشياء يحاول يشكك، يعني يقول انظر هذا وادخل باليمين أو بالشمال وتستريح الداخل. فكله قول لا نعم، الشارع نبه عن بعض الأشياء لما تدخل أنت وتتعبد بها الله سبحانه وتعالى تستشعر نفسك أنك في عبادة مع الله سبحانه وتعالى. تدخل بالشمال وتخرج باليمين، تدخل باليمين تخرج بالشمال، فتجد نفسك دائما في عبادة وفي علاقة مع الله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون الإنسان بدون أي ارتباط مع الله عز وجل في كل أفعاله فعند ذلك فما يستشعر هذا، فما يكون هناك استشعار كامل لهذا الأمر. فإذا من الأمور القيمة التي نبهت عليها الشريعة كيف يقضي الإنسان حاجته وما هي الأداب التي يستغلها الإنسان في هذا الأمر. وهذه الأشياء التي ذكرناها يا إخواننا تشترك فيها الرجال والنساء، لا فرق بينهم المرأة والرجل، إلا أن النساء طبعا في حالة البادية وهذا لا زال الأمر هذا موجود لا يخرجن إلا بليل في قضاء حوائجهن إلا بليل. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنها خرجت سودة وكان فيها طول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت رآها عمر رضي الله عنه فقال قد عرفناك يا سودة. فلما رجعت أنزل الله عز وجل الحجاب وأمر، وجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حجب نساءك، فنزلت آية الحجاب بعد هذا الأمر. فنزلت في ماذا؟ آية الحجاب بعد هذا الأمر. فنحن نقول إذن الذي معنا الآن هذا أمر عام يعتبر للنساء وللرجال مطلقا، للرجال لماذا وللنساء. فالإنسان يبتعد إذا أراد أن يقضي حاجته، كذلك ترك الكلام وكذلك ترك الملامسة لمن حرمة، تجنب الأمكنة، منع من التخلي فيها شرعا أو عرف، يعني من هذا كذلك. إذا قد يتأدى الناس تجد بعض الناس ربما يبول في الشوارع، هذا لا يجوز شرعا، الناس تتأذى، قد يكون فيه أذية لماذا للناس في هذا الأمر. فالمسلم ينبغي أن يكون عنده نزاهة وعنده طيب وتطهر بماذا من هذه الأشياء. من مع سؤال يا أخواننا في هذا الباب؟ نعم يا أبياس. قد كان جاء في التجمال ثلاثة أشياء، لكن بمنزل هل يوجد عدد أو لا؟ لا يوجد عدد، لكن تأخذ قلت لك بالثلاثة استئناسا بهذا الفعل، كذلك تأخذ ثلاثة من أشياء أخرى نفس الحكم. لا نقول له هو استنجى هنا يعتبر الاستنجاء، لكن لو فعل الحجر ثم زاد بينه لا يصل به التعبد في هذه الحالة، فمن لا شيء في ذلك. لكن لو استنجى ولم يستجمر فهذا بحسب الإنقاء، إذا لم يتم الإنقاء فيه فما يجوز لشرعا. إذا تجاوز نعم يستجبر كذلك، يزيلها كذلك بهذا الأمر. فكل ما فعل يستجبرها. بقى العلماء اختلفوا في قضية المذي إذا خرج هل يكفي فيه الاستجمار أو لا يكفي الاستجمار، لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكانة النجم مني، فأمرت المقتدى بالأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، فلم يكن فيه الاستجمار. لكن العلماء قالوا هل هذا يدخل فيه أو لا يدخل فيه؟ ذهب الملكية أنه لا يدخل فيه، وذهب باقي أهل العلم إلى أنه يلقي كذلك فيه الأحجار، يلقي فيه بماذا الأحجار، لماذا كان وجه استدلالهم لتخصيصه يعني الأمر دون المسؤول.